حتى تقطع الكتاب يسبب لك اختلاف الاحوال، لا، انت جالس في سياره وانسان اخر يسوق السياره هذا اعتقاد، وانت راكب الطائره وانت تمشي على البحر وانت تريد النوم، وفي كل حال اللازم على الانسان ان يطالع الكتب حتى يزيد في معلوماته، ولا يكون خائفا ان المندري قال او العالم قال او فلان قال، لا لا، انت ما دمت كنت مثقفا لنفسك طالع الكتب حتى تطلع. الإمام علي بن المؤمنين يقول قيمة كل امرئ ما يحسن، يعني كل ما تتعلم علم خريجة ابتدائية قيمتك بالمقدار 6 صفوف، خريجة ثانوية قيمتك بالمقدار 12، خريج الجامعة قيمتك بالمقدار 18 من العلم، دكتور قيمتك بالمقدار 24 سنة من الدراسة، فوق الدكتور بروفيسور قيمتك بمقدار 30 سنة 40 سنة، أي إنسان قيمته بمقدار معلوماته في الاجتماع. المال له قيمة لكن قيمة منفصلة، يعني المال مو مربوط بك، وإنما المال منفصل عنك، وإنما الشيء الذي يقوم الإنسان ما في قدره من العلم. الشعر يقول علمي معي أينما قد كنت يتبعني، قلبي لحق له لا جوف صندوقي، إن كنت في الدار كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. العلم إن يغفر أفضل أن يقاطع الكتب، والحقيقة إذا قلت أنا هنا شيئا أرجوهم أن يراجعوا هذه الكتب التي أشير إليها في هذه الليالي، حتى إذا قام الكلام والبحث والجدل وما أشبه لا يقول إن محمدا قد قال وسمعناه، لا يقول إني رأيته في الكتاب الفلاني في المكتبة الفلانية وهذا صحيح، أو أنه فرقا يراجع ويرى أن الموضوع غير موجود كما قلت أنا، فليأتي ويقول لأني راجعت في الكتاب الفلاني الذي قلت أنت ولم أجده، ولماذا قلت؟ وفي أين وجدت؟ الكلام في عهد الأنبياء، الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، هناك تورات منزل من عند الله على موسى، وهناك انجيل منزل من عند الله على عيسى، لكن التوراه والانجيل الحقيقيين حرفا، يعني انه كما يقول القران الحكيم يقول يحرفون الكلم عن مواضعه، كلم جمع كلام جمع كلمه، يعني ان اليهود والنصارى بعد انبيائهم زادوا ونفقوا وحرفوا وبدلوا في كتبهم، وصدق الله فإن هذا الكتاب الذي الآن بأيدي العالم وبأيدي المسيحيين وبأيدي اليهود، هذا الكتاب بنفسه يدل على أنه كتاب مفترى وكتاب مكذوب، وأنه كتاب ليس بمقدس، وليس هو كتاب مقدس. هذا الكتاب مطبوع باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفارسية، وبعد مرة رأيت أنه بأكثر من 500 لغة هذا الكتاب مطبوع، ويقدس هذا الكتاب ما يقارب من 1,000,000,000 إنسان، لأن المسيحيين أكثر من 100,000,000 كما يقولون، واليهود هم ينضموا إليهم، لأن اليهود يعتقدون بالتوراة والمسيحيين يعتقدون بالتوراة والإنجيل، فكان ما يقارب من 1,900,000,000 إنسان يعتقدون بهذا الكتاب، لكن دعنا لنتكلم حول نسبة هذا الكتاب أشياء غريبة إلى جلال الأنبياء. الآن ذكرنا في القرآن الحكيم الله تعالى شلون يذكر الأنبياء، وطبيعي الأنبياء يجب أن يكونوا في غاية النجاة. دعنا حول الأنبياء، إذا رأيت إمام جماعة في مسجدكم أو في مسجد إنسان آخر يكذب، هل أنت أحسن أن تصلي خلفه؟ أو أعوذ بالله رأيت عالما يشرب الخمر، هل أنت مستعد أن تتعلم منه المسائل وتأخذ منه المسائل؟ كل إنسان وكل عقل فطري يقول إن الذي يرتبط بالله يجب أن يكون في غاية النجاة، يجب أن يكون في غاية الطهارة، يجب أن يكون لسانه، يده، رجله، فكره، كل شيء منه في غاية الرفعة. هذا شيء مبارك. نأتي إلى الكتاب المقدس ونذكر لكم فقط رفعتين أو ثلاث، وإلا هي فقط كثيرة حتى نعرف قدر قرآننا في الحقيقة، ونعرف أن القرآن كيف أحفظنا من هذه الاعتقادات المنحرفة. الكتاب المقدس عند المسيحيين واليهود، وقلنا يسمون الكتابين بالكتاب المقدس التوراة المنزل على موسى والذي حرف، والإنجيل الذي نزل على عيسى والذي حرف. المسيحيون جمعوا هذين الكتابين في كتاب ذكر، وحتى في بيوت في تفاصيل الكويت تضع هذه واحدة الكتاب وبيكون العرب يضع ومختلف اللغات والألسنة ويسمون المجموع بالكتاب المقدس. يقول الكتاب المقدس، يقول لما بحث موسى، اقنع الشباب من فضلكم وشوية على الأقل يتكلمون، يقول لما بحث موسى إلى فرعون، الكتاب المقدس يقول وأخذ موسى زوجته ومن مدين شعيب توجه إلى مصر لينصح فرعون ويرشد صحبه. في الطريق وصلوا إلى مكان وكانت زوجة موسى حاملا، وفي الصحراء وضعت زوجة موسى ولدها، وإذ ولد موسى صفورا، وصفورا بنت نبي من أنبياء الله يسمى بشعيب. موسى أخذ بنت نبي، النبي اسمه شعيب وزوجته اسمها صفورا، وموسى النبي نبيان وبنت نبي، بنت نبي وزوجة نبي. هؤلاء انفصلوا عن مدينة شعيب قاصدين مصر حتى أن موسى يبلغ رسالات الله إلى فرعون. في أثناء الطريق هذه المرأة كانت حاملة صبورة، وفي الطريق وضعت لبس إلى هنا في وضع يقول في الطريق الله لحقهم، الله هو بنفسه لحقهم. أولا الله مجسم حتى يلحق إنسان ويأتي ويقابل إنسان، الله ليس بجسم، الله ليس بعرض، الله ليس ذا مكان، الله ليس ذا زمان، كل شيء وراء هذا الشيء. يقول الله لحقهم وأخذ موسى وأراد أن يقتله. الله بدأ يقتل موسى في هذا الطريق. بعد ذلك زوجة موسى صفورا، هذا كلما توسلت أن الله لا يقتل زوجها ما قالوا يا أرض بلد موسى خير يجيب موسى. فصنعت الزوجة شيئا، وهي أن الزوج أخذت قطعة من الحجر وقطعت بهذه القطعة ذكر ولدها، يعني خسفت حسب يعني الزائد من الذكر. قطعت الزوجة الزائد من ذكر ولدها، وفسدت الزوجة بالدم السائل من ذكر ولدها رجل لموسى وقالت لله يا الله هذا الريح اتركه الله اتركه القبر يا حضرة أي من القصة مربوط بالعقل أولا الله بعث موسى ليرشد فرعون لماذا يتعقب أن يقتل قال أنت إنسان عاقل تبعث إنسان في مهمة ثم تريد قتله ومعرفة واضح أن الكتاب المؤكد لم يكن شمس حتى الله أراد قتل موسى وهو نبي عظيم من أنبيائه ويا له الإرشاد والعرض. أولا الله لماذا أراد قتله؟ هذا ما عند أي ميزان علمي ولا عقل. ثانيا الله مجسم مثلي ومثله حتى يلتحق بإنسان ويقتله. الله يتم، الله ينزل، الله يكتر، يعني إذا قبل الإنسان العادي، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث إذا الله أراد قتل موسى يرسل إزرائيل مثل ما الله يوم عشر طلاب الله يريدهم، قبل بيت موسى أيضا. ما هو داعي هو يأتي ليقتله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. احنا الكويتيين وغير الكويتيين الجالسين هنا كم من يتشاركين وعندهم الله جاء قتل توقفوا رسولنا يرسل ابراهيم يرسل ملك اخر لقتل انسان او لاماته انسان اما هو بنفسه ينزل ويريد قتل انسان هذا مو مسبوق لا قبل موسى ولا بعد موسى. هذا الشيء الرابع يا عقلاء وانتم كلهم عقلاء ذكر الولد يقطع بالفحرة فجاه شكرا على ربك الذكر ابن الأمريكي على الاطلاع الضرور يجيبون حديد أو ما أشبه أو تكينة ويطهرون الولد ويقطعون الذكر. أما الخطورة أخذ كما يقول الكتاب المقدس قطعة من الحجر وقطعت بها ذكر ورجل الشيء الخامس ثم إن هذه المرأة لفحت رجلي موسى بدم ذكر الولد وقال لله يا الله لا الريس الله ميقى ممنوع الريس الريس الروس الولد الريس عن مرقب جيجة مرقب الأسبوع فانت هذا الأمر جاء الحسن أما الريس مرقب السنة حتى عن زوج الولد هل هذا مربوط؟ الله يعني قبل ما يحرص على الشيء؟ هذا الخامس. الثالث شنو ربط بالموضوع؟ فدعا الله اراد قتل موسى وتبين ان موسى عريس. موسى عريس لا يقتل، موسى غير عريس لا يقتل. الله ان كان وقت اللي يلاحظ هذه القصه يشوف اي فرق كبير بين القران الحكيم الذي يفقد الله ويفقد جلاله هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فالله خشيه في القران الحكيم والله اللي في الطريق يلتقي بموسى رسوله ويريد قتله وتحدعه كامراه هذا الله. ثم هذا موسى موسى النبي هكذا يقارع مع الله والله يريد قتله وهو يشرب من الله واخيرا زوجته يعني زوجة موسى فهو فاسلوا ترجع رجل موسى. لكن بالحقيقة اناس انحرفوا عن جادة الحق والصواب يقع في هذه الاشياء المخالفة لعقل ثابت في ابتدائية. تعرفون القصة لقاعدة الثابت في ابتدائية لأن الطبيعي الولد في المدرسة عمره 6 سنوات و6 سنوات في المدرسة 12 سنة عمره كل القصة للولد عمره 12 سنة كل يكون لكم الله أكبر موسى أكبر زوجة موسى أكبر وقطع ذكر ما بين الطوام يعني قطعة من فهذا أشياء يخالفها كل عقل. هل هذا نبي؟ هل هذا إلههم؟ هذا كفر. القصة الثانية والأعجب من هذه القصة الحقيقة وكل ما فيها والذي كما في الكتاب المقدس حبيب غريب في غريب في غريب. وانا اتحجى الذين حرفوا هذا الكتاب هل لم يكن لهم عقل؟ صح، اردوا تحريف كلام الله، لم يحلوا في كذا كان كلام الله كلام معقول، وكلام غير معقول هذا كل يعلم هذا هو معقول. فتفضل داوود على الانبياء الاعظام، يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة الله، هذا كل حاجة كبيرة. يعني بطبعها يجيله يعني الله يتطرق في الكون في المطر في الشمس في البحر في النبات في الأحياء في الأموات، داوود يمثله الله على الأنبياء خليفة الله. عن شنو؟ يعني كما أن الأمير يتفرغ في وزارة الكهرباء والماء والمواصلات والداخلية والخارجية والدفاع، الخليفة ولي العهد ترجع للأمور، ومعنى هذا لا في شيء من الضباط، معنى خليفة الله يعني يمثل الله. داود يمثل الله القرآن الحكيم، يذكر داود بعظمة هائلة. تسمعوا هذه القصة الثانية المذكورة أيضا في الكتاب المقدس حتى تعرفوا أن لما ندعي عصمة الأنبياء إلى أي حد نرتفع عن السفاسف، وأن الذين لا يقولون لعصمة الأنبياء إلى أي درك ينزلون من الحرافات. يقول داود عليه الصلاة والسلام الكتاب المقدس يقولها مو أنا أقول، وأنا أسأل الكفر ليس بكافر، وهو حديث الله وحب كان زوجي أنه بطبيعة الحال جاهز ما وخلف له أن يتزوج ما شاء من النساء، وكانت له زوجة وهو خليفة وهو ملك وهو عابد وهو زاهد وهو شخصية. يقول اليوم شاف الصيف حلو بالسبب راح يأخذ على السيف شايفين في العالم اللي يروح بالسفح يحضر لقد صير الحمام وماشا اكثر مقدس يقولي داود الشايد وخليفة الله النبي الزاهد شفر الصير بالسفر اراد ان يأكل هذا الصير. الصير صار بطمير على سطحي وعلى هذا عزان تأخذه يصير الصير صار داود دنك على بيوت الجيران، شايفين في العالم اللي دنك على بيوتكم من سطح حتى يبقى الله شكو في بيوتكم مرضو في بيوتكم، دلت على بيوت الجيران طلع على بيوت الجيران، وإذا امرأة جميلة شاب عادية تحتفل بالصف داود لما رآها عشقها. داود يضرب على الناس والناس الشابة الجميلة ثم يعشقها، هل الحقيقة إذا إنسان عادي يصنع هذا الشيء نحن نقول إنه مجرم، فكيف إذا عالم فكيف إذا مجتهد فكيف إذا مرجع فكيف إذا نبي؟ يعني يقول له عشقا لا لا لا صح صح على الحجم قال هذا جاك منه هذا جاك مصطع وهذا جاك قاتل مصطع وهذا جاك إبراهيم وهذا جاك منه. قال خادمه قال هذا بيت أوريا القائد العام لقواتنا المسلحة. هل البيت الذي يقول إلى القائد العام لقواتي المسلحة من عند البيت؟ بنت زوجة أخر؟ قالوا لا، ما عنده أحد في داره إلا زوجته. قالوا يا زوج جيبوا، فذهبوا وطاحوا زوجة أوريا، وأوريا القائد العام لقوات داود، وكان أوريا في ساحة الحرب. نحن بين داود النبي الملك السلطان وبين جماعة من الكفار حرب في مكان بعيد، فأوريا القائد العام رايح للمحاربة هناك، فأمر داود كما يقول الكتاب المقدس أمر داود أن يؤتى بزوجة أوريا إليه. صح، جاء بزوجة أوريا يقيم مسألة يقيم موعظة يقيم خلاف يقيم سلام كذا، فجاء راح وأقبل داود أن بعد على زوجة أوريا وزنى بها زنا حصنا نجي من أنبياء الله وأدي كم زوجة وهو شايف ويزني بزوجة قائدهم عام ثم قدرة. حقيقة الإنسان يجب أن يعرف ما في يده مما في يد غيره، لأن لا تتمكن أن تقدر ما في يدك إلا إذا عرفت ما هو في يد غيرك. لمن كانت قد الجواهر في يدك، هذا الجواهر يسوى مليون دينار، وأنت تظن بأن هذا الجواهر يسوى 100 دينار، أما إذا وجدت السوق وشوف لك جواهر أرجع وأسوأ من هذا من مليون، تعرف قدر جواهرك. يقول الكتاب المقدس، يقول على أنه فذهب زوجة أوريا المزنية لها إلى دارها. صح، بعد ذلك بعد مدة جاء أوريا من الجبهة، ولما جاء أوريا الزوجة أحست بالحمل عشاءها أوريا رجع من الحرب. الزوجة أحست بالحمل، المرأة زوجة أوريا أحست بالحمل، حملت من داود من الزنا، يعني لأن الزوج له أوريا مدة في ساعة الحرب، يعني مو قريب جاء دخل السنة رايح إلى حتى ما كان الجديد جاء وإلى زوجته حاملة. الزوجة حملت الفضيحة وجاءت إلى داود وقالت لداود إني الآن حامل، وإذا زوجي يأتي عندي انصرحت وانصرحت. أنا مخلص أمدني صباح الوضع للنبي الألاق شنو؟ قال الألاق أنا أقول أنا داود، قال جالس ألاق أنا أبي، قال لأوريا الآن ارجع إلى المدرحة ماذا حاصل؟ الآن ارجع إلى المدرحة. أوريا قال عم يكون يطيع وداود ملك النبي ومجبور أن يطيعه، فرجع إلى ساحة الحرب وكتب داود كتابا إلى الجيش أن قدموا أوريا في مقدمة الجيش حتى يقتل، يعني لأن قال عمد أنا ملك أمام الجيش، لأن قال عمد أنا أمام الجيش أن يقتل في طبيعي، فلنظروا لأن قال عمد يقتل القلب حتى هو يحرك الجيش ويوجه الجيش ويقول للجيش روحه ويقول للجيش روحه. وإنما داود كتب كتاب سري إلى فعل القابل هنا أن قدموا أوريا الحتي حتي وصفه، أن قدموا أوريا الحتي أمام الجيش حتى يقتل هناك، وقدموه وقدموه. وهكذا فعلوا القواد الآخرون، قدموا أوريا الحتي إلى مقدمة الجيش فقتل. ولما قتل أوريا الحتي داود قال الحمد لله رب العالمين، وطلب الزوجة وضمها إلى نفسه قبل أن تضع الشجرة أيضا. هل أبدية؟ هذه القصة الحقيقة إذا نسبت إلى إنسان عادي عادي، ما يدخل الناس في هذا الإنسان العادي؟ وهذه القصة الصغيرة إذا عرضت على المحكمة، أي محكمة في العالم، لا يقول أن هذا الرجل من أكبر المجرمين، يزني بذن نساء الناس ثم يقدر ذلك الزوج إلى القاتل ويتخذ زوجته. هذا معنى الذين لا يقولون بأسماء الأنبياء. وقصة ثالثة أن الملائكة معصومون، أن الأئمة معصومون، أن قاعدة ورمضة معصومة سامعاً أربع قواعد غير معصومين. وهم يزنون لا حتى كذبة صغيرة مستحيل أن يقولوها. قلت اني اؤمن بعيسى القرآن موجود على رغم من ذلك. أما في تنين في كتابكم المؤدد أو ما أتمنى من ذلك. خليلوش قل عن عيسى الموجود في كتابكم رجل ملعون. هل من قلت له هذه الكلمة الأحمر وفرد شكل كتب وجفن؟ أنا ما أقول هذا الكلام، هل كتابك لكم؟ ولهذا أنا أقول لكم ما أقول لهم إذا عيسى هذا، أنا أقول لهم إذا عيسى هذا، إذا موجود في كتابه وفي قرآن أرون في هذا الحديث. أما عيسى الموجود في كتابك المقدس التوراة والإنجيل، أنا ما أقول لهم من ذلك، لأنه هو رجل ملعون، فشوف أنت كتابك لكم، فكتابك لكم أحمر وهو عيسى هذا. لا كتابه من كتاب يقول لا تمام كفر إلى ما من الثورات ومن رجال الدين لي تمام طبعا كتاب شو في كتابه ولا ما كنت تأتي تدعوني إلى دين وما هو من في كتاب هذا الشيء بل تمام طبعا اتباع العودة الكتاب المخلص ومن الناس شلتا فطبعا لنا مع اتباع الكتاب العربية شلتا رسالة فلت يا شباب هو إلى أهل غلاطية غلاطية منطقة وتورس نبي من أنبياء المسيحيين هم يعتبرون أنه نبي نحن لا نعتبر تورس يعتبرون أنه نبي لا عند هذا الرجل رسالة هذا النبي عنده رسول تورس رسالة إلى أهل غلاطية غلاطية منطقة أول واحد للغاية رسالة له إلى أهل غلاطية يقول في رسالته باللغة العربية يعني كتابة الوحادية يقول إن عيسى ملعون بهذه اللحظة هو أقول له لأنه بقي كلامه ويعتبرون على وحدة من الله لأنه مكتوب من قلت على الحشبة فهو ملعون فتبقى كتاب الصفة كتاب يقول عيسى ملعون أنا لا أتمكن أن أؤمن بهذا الكتاب ولا أتمكن أن أؤمن بمثل عيسى هذا هو حقيقة دور الكتاب وأجب أنه ما كان مطلع لأنه لا كان مطلع على هذا الشيء ما كان الشكل يهاجم دور الكتاب كلامي ولا أحد ما قال هذا كلامي مستغل أعتقد أن هذا الكتاب إجمعون هذا الكتاب مرخة الكتاب يجب أن يكون نسخة للمنزة مو ينسى الأنبياء الله وأعرض من أعرض أنبياء الله الجعيزة بأنه ملعون هذا مش صحيح تكتنا وحلاة وانتهاء وقال وراء شعب الزمن طلع وراء وراء شعب الزمن قال لي أنا شو شكت قومية ويقعد هو تريد النبي يقول يكذب أنا أكثر حنيه ونبي يكذب هو موجود أما نبيه ملعون على اعتقاده وكل في كتابه وأنا بحق المعلومة ناقشته وكل حاجة مني أولا كتاب داوود يزري موسى يريد الله أن يقتله ثم زوجة موسى تخدع الله وعيسى ملعون هذا هو الذي نحن نقول المسلمين نقول إن أنبياء الله معصومون وأن الله سبحانه وتعالى فهو فوق ذلك ولا يعبر عن الله بالمعصوم أبدا وإنما يعبر عن الله بالصادق بالوفي بالشكور بالصبور بما أشبه من الأسماء والصفات وعلى الأيام القليلة أني أردت الأصدقاء كلهم ليالي الأحياء 19-21 من المستحب أن يأخذ كل واحد منكم كتاب الدعاء مفاتيح الجنان أو غير مفاتيح الجنان وتقرأوا في هذا الكتاب دعاء شنو جوشن كبير أبو دعاء الزمر جوشن كبير في هذا الدعاء ألف اسم من أعظم الله ألف اسم ومن المستحب أن الإنسان يقرأ هذا الدعاء ليلة 19 رمضان 21 رمضان 23 رمضان حتى حتى نعرف نحن أننا كيف نعتقد بالله، وحتى إذا قررنا نعرف أن غيرنا كيف يعتقد بالله. ويجب علينا أن نقرأ القرآن حتى نعرف أننا كيف نعتقد بالأنبياء، ونقرأ الكتب الأخرى حتى نعرف أن غيرنا كيف يعتقد بالأنبياء، واعتقادنا بالأنبياء أنهم أناس معصومون، يعني المعصوم لا يذنب لا يخطئ لا يزيد لا ينقص ولا بمقدار حرف. أبو سعيد قال في القرآن الحكيم لأن كثيرا من المسلمين المسلمين من المطبوخين كانوا بطبيعة الحال هم المجيد لذلك كانوا يظنون أن النبي الإسلام لا يتخذ معزنة واحد عادي واحد هو وقت عادي وقت الزاهد وقت السقي وما أشبه فيتصورون على التطور ويتصورون أنه هو الكيس الخاص يتكلم يزيد وينقص. نزلت في هذا الشأن آيات لرفع رأولا واعلموا أن فيكم رسول الله، أي رسول ما كان عادي أو عالم عادي أو مرجع تأويل، واعلموا أن فيكم رسول الله. في آية أخرى يقول وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. في آية ثالثة الله تعالى يقول كلش عجيب هذه الآية يقول ولو تهول علينا بعض الأقاويل، لأن كلهم المسلمين غير الناضجين كانوا يقولون محمد يأتي بكفرة العرب عاد وثمود وصالح وما الإسلام يأتي بكفرة العجم، لأن كل واحد كان كفار في الجزيرة العربية كان يذهب إلى إيران لكن اليوم ويأتي بكفرة ملوك إيران كبار إيران علماء إيران شخصيات إيران، فكثير منهم كانوا يقولون الإسلام هو الخطاطي هذه رغلة إيران يكفر إيرانيين إطلاعنا إيران الإيران أصاب وهذا محمد يوم هذا يأتي بتوفر عهد وثمود وطالع وروس وهذين العرب هذا هو الأكثر والأقل. الله تعالى قال لا مو مسألة أنه هذا يقول أعرف من زيادة أو سامع من فلان إنسان قصة ومن فلان قصة ومن فلان شيخ عشيرة ومن فلان عجوزة قصة، لا ولو تقول علينا بحر الأقاويل، يعني النبي أرمان ذلك نطلب المنزل إلينا كذبا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوسيم. نقطع إيه أولا دليل على أنه هو الثالث، وثانيا نقطع وسيمه، وسيمه يعني حبل الحياة، يعني نقطع حبل حياته يعني نقتله، يعني أولا نقطع يده وثانيا نقتله لو كلم الزاد علينا، يعني يقوم يتكلم ولا ينقص كلمة ولا يعطي من كيدي خلافا زائدة أو ناقصة أو في تكاتي هذا أو هذه نظرية أو مبحث علم، لا لا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يعبر عن المعصوم نتيجة البحث، وإنما الله وفي صادق عادل إلى آخر صفات الله التي تقرأونها في ليلة 23 21 23 جوشا كبير، وإني أكرر وأكثر تقرأوا هذا الدعاء بالحقيقة هم الشباب الحمد لله الكبار يعلمون كل هذه الأشياء ومربوطين من صغرهم بالبدائيات والمساجد وما أشبه. فإذا قلت لإنسان كبير إنه قريب أو رقيب أو شكور أو صبور أو كذا كله يعلم لأنه سامع وقاري مكرر. الشباب الذين نريد منهم أن يعرفوا الله وجلاله وأيضا قراءة القرآن لأن نحن الأنبياء ونعرف انهم معصومون الى ابعد الحدود، والمستحيل ان يزيدوا كلمه او ينقصوا كلمه. النتيجه حول الله وحول الانبياء والمقارنه كانت مع الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس بمناسبه هذه الايه التي قراناها، ويقول تعالى: وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم شعر الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. ونسالها التوفيق لما يحب ويرضى. انكم قلتم الانبياء معدومون فكيف جاء بالقران وعصى ادم ربه؟ الجواب هذا ابو كتاب. هذا السائل وغير هذا السائل من ينبغي ان ياخذ هذا السائل ويطالعه لانه كتاب جميل جدا ومربوط بالقران، اسمه كتاب تنزيه الانبياء. وهذا الكتاب الفه احد علماء الكبار قبل الف سنه وهو كتاب تنزيه الانبياء للسيد المرتضى. عرف ادم عرف في اللغه العربيه بمعنى المخالفه، يعني شنو؟ يعني انت تقول لانسان اذهب الى فلان مكان او لا تذهب الى فلان مكان لا يسمع كلامك، يقال عرفاك، لكن هل معتك محرم له؟ او ذهبت الى الطبيب، الطبيب قال لك اشرب هذا الدواء ولم تشرب، هل عصيت الطبيب؟ نعم. هل معك محرمه؟ لا. فعصى ادم يعني ما سمع الكلام بترك الشجره، مو على المعصيه الاصطلاحيه التي بمعنى العصيان والذنب، فترك بين الامرين. وقلت تفصيل الجواب مذكور في كتاب تنزيه الانبياء. إن كان الأثر هل كل الكتاب المقدس محرف وليس من أي كلام من الله؟ لا، بعض الكتاب المقدس محرف وبعضه غير محرف مخلوق. ولذا في القرآن الحكيم الله تعالى يقول ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني قسم منه، قسم منه محرف. إن كان يسأل هل أكل السلفة من البن حلال أم حرام؟ الإنسان يتكلف من البن لأجل بناء دار أو لأجل قضاء حاجة أو ضرورة أو ما أشبه حلال، لكن الفقهاء يقولون إذا أردت أن تعطي للبن الزيادة لا تقصد بالزيادة الرضا، وإنما أخفض بأعطائك للبن الزيادة الهدى. يعني شلون تعطي دينار إلى فقير إلى خبيث إلى جار هدى؟ أنت إذا أعطيت للبن الزيادة أخفض بالزيادة الهدى. إنسان الناس يقول خذيت صلاة المغرب والعشاء بعد غروب الشمس مباشرة. الحقيقة أن صلاة المغرب والعشاء والإفطار يجب أن يكون بعد غروب الشمس لما يقارب ربع ساعة، يعني شرطه ثم ينقضي ما يقارب ربع ساعة ثم تفطر أو تفضل المغرب والعشاء، لأن الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. إنسان يضع المغرب على شخص أجنب وهو صائم وأراد أن يصلي مع أن الغسل يبطل الصيام، الجواب الغسل يبطل الصيام، الالتماس يبطل الصيام، يعني إذا غطت رأسك بالماء دخل صومك، أما إذا ما غطت رأسك بالماء لم يقل صومك، فإذا الإنسان نام واحتلم يعتذر تحت الدوش. إنسان يقول يكون شخص أخذ قرض للحكومة لبناء منزل، فأصبح بهذا مدينا للحكومة بهذا المبلغ وأراد هذا الشخص أن يحج، فهل يستطيع الحج مع العلم بأنه مدين للحكومة بالقرض ويتم سداد القرض في 30 سنة؟ الجواب نعم، إذا كان عنده مال يتمكن من الحج فيه. وقبل هذه السنة مع الحكومة إذا تمكن أن يعطيها هذا الشخص هذا واجب عليه حج، لأن الزين الأخرى في الزين ولا معه أختم موضع لماذا إذا كانت قيلة مريم معصومة لماذا لم يسمعوها لم يضعوها مع الأئمة الأربعة عشر المعصومين؟ الجواب القيلة معصومة لكن المعصومون الأربعة عشر المقصود بهم في الأمة الإسلامية وهذا الملائكة أيضا معصومون أنبياء أيضا معصومون وما أشبه وهم وكذلك يقولون معصومون 14 يعني في الأمة الإسلامية هذا المكان يقول ما الحكمة في خلقنا الثغرات في ستة أيام مع العلم الله إذا قال شيء يكون فيكون الجواب لأن الدنيا دنيا تدرج الله تعالى حتى إذا أراد أن يحضر التمر أو التقطيح أيضا في ست شهور أو عشر سنوات أو أقل أو أكثر لأن الدنيا تدرج الدنيا كان حكم الإسلام في الغش في الامتحان هل هو مكروه أو حرام وحقيقة الغش في الامتحان والغش في أي شيء غير صحيح اللازم ان الانسان لا يغش لا في الامتحان ولا في غير الامتحان لان اللي يغش الامتحان هو في المستقبل مثل الدكتور او المهندس وهو لا يعرف شيئا الانسان يقول لقد نزلت ايات تؤنب الرسول على اعمال فعلها مثل اكرم بدر الواقع الجواب أن هذه الآيات موجهة إلى الرسول هذه الآيات على قاعدة أدبية بلاغية تقول القاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة قال هذه الآيات تعليما للرسول